பிறகு வகை அதை உள்ள சில அந்த இதை காணும்போது ஒரு பாபு செய்யும் رجل سأل شخص والخطأ وقع من المجهول ليس على الجاهل وقد برأت المحكمة من الخطأ لأنه استئنف الحكم حكم عليه ثانية بدفع 100 دينار كغرامة هل عليه كفارة في ذلك علم أنه في الكويت أو من الكويت يعني. إذا علم أنه سليم وأنه لم يتعدى على مدعوس وبرأت المحكمة من ذلك ويعلم أن المحكمة قد أصابت وأنه ما تعدى على ذلك عليه كفارة أما الدفع إلى محاكم وتلافيها إلى محاكم أما ما يتعلق بالكفارة فهو أعلم بنفسه وأعلم بواقعه إذا كان ما له راحه ولا يتسبب بموته مثل سيارة واقعة قدم فيها حوت أو نحو ذلك نزل منها رب الأرض لتمشيه فلا يضرهم إذا ما يتسبب مع بعضه قد يحكم له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.